وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل. قوله طلق امرأته ثلاثا يعني مرة ثم مرة ثم مرة، وليس المراد أنه قال أنت طالق ثلاثا، لأن أنت طالق ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد إلا واحدة، ولكن كلما جاءكم بت طلاقها أو طلقها ثلاثا فالمراد واحدة بعد الأخرى. ولهذا في هذا الحديث أو غيره فيه ألفاظ متعددة: طلقها آخر ثلاث تطليقات، صريح. المهم أن المعنى أنه طلقها مرة بعد أخرى فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني قبل أن يجامعها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ المسلم. هذا سبقت الإشارة إليه، وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة، فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول. وقوله من عسيلتها، هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع؟ الجواب الصحيح أنها مجرد الجماع، وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال، لأن الجماع نفسه كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عسيلة، ولكن مع الإنزال لا شك أنه أتم. وعلى هذا فنقول إنه لا تحل الزوج الأول حتى يجامعها الزوج الثاني، فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول، لا بد من جماع. طيب، بقي علينا مسألة في هذا، هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولي؟ قال الفقهاء: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وعلى هذا فالمرجع من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، يكون العبرة بنية الزوج لأنه هو الذي بيده الفرقة. هي لو نوت أنه إذا حللها للزوج الأول عادة الأول ليس بيدها، لو قالت للزوج طلقني يقول لا، فالعبرة بنية الزوج. وقال بعض العلماء: بل بنيتها أو نية الزوج. أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح. وأما كون نيتها معتبرة فلأنها قد تسعى إلى إلى أن يفارقها الزوج بأي حين. صح، يمكن الزوجة أن تسعى حتى يفارق الزوج، ماذا تصنع؟ تنكر عليه. نعم، إذا قال سو الشاهي سوت حليب. نعم، وبالعكس، أو الحليب أحسن. طيب، سوي حليب سوت شاهي، أو تقول ما مسوي أصلا. نعم، كل ما أمرها قالت لا. كذلك عند الفراش تتعبه. نعم، هذا أيضا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقها. أحيانا بعض النساء تتحدى زوجها، تقول له: أنت رجل؟ قال: نعم، أنا أرجل منك. تقول: إن كنت رجلا فطلقني، مشكل تأخذه الحمية الآن يفور دمه، فربما يطلقها. كذلك أيضا ربما يكون الرجل عنده حاجة، يعني مثلا مدين أو شبهة، تقول هي أنا أعطيك أكثر مما أعطيتني طلقني. على كل حال هذا القول وجيه جدا، إذا علمنا أن الزوجة نيتها سيئة وأنها نكدت على الزوج الثاني حتى طلقها لترجع الأول، ينبغي أن نمنعها منه، لأنها أرادت الزوج الأول على وجه محرم، لأنه لا يحل لها أن تعصي زوجها أو تتكره لحقوقه، فتعاقب بماذا؟ بالحرمان، تعاقب بالحرمان. ونقول الآن لا تحل للزوج الأول، الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، أليس كذلك؟ يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال خلاص ما تحل للزوج الأول، لأن عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل، فالآن لا تحل للأول، فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه. ربما إذا جاءت الثاني قال لها الصيف ضيعت اللبن ما في شيء، وحينئذ تبقى معلقة، نسأل الله العافية. على كل حال الأصل أن النية لمن؟ نية الزوج، لأنه الذي بدأ الفرقة، ولكن القول بأن أنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدا. نعم. إيش؟ أي نعم. ماذا تقولون؟ هل المعروف والعياذ بالله باللواط يكون كالزاني لا يحل أن يزوج؟ أشد. الظاهر والله أعلم أنه أشد، لأن لوطا قال لقومه يوبخهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، هذا انتكاس، يأتي ما لم يخلق له ويترك ما خلق له وتذرون ما خلق ربكم من أزواجكم. نعم. إذا كانت النية نية والدها لا عبرة به، الوالد لا عبرة به. لا، إذا زانت العلاقات مع الزوج ما تسأل الزوجة عن والد ولا عن جد أبدا. نعم. قلنا في الماضي إذا كان يريد الزواج في نية الطلاق لا يحل الغش، إذا كان ولي أمر الزوجة يعلم كان بالاتفاق مع أنه سيطلقها فيما بعد. إيش تقولون؟ أقول يا شيخ ليش ما يجوز؟ يصير متعة إذا كان بينهم اتفاق صار متعة. إحنا منع هذا. ما خالد نقول إن علم إذا زال الغش صارت متعة. لكن غير تحديد. لا محل إذا عرفنا إنه متى ما سافر طلق. نعم. كيف مثلا نذكر حديث دائما. يعني أقول حديث من فعل شيء نهي عنه تقول باطل هذا وسدد الحديث من عمل أعمال نعم. مع أننا نصحح أشياء. يعني مقابل هذا وش وهو ما هذا الشيخ مر علينا أن من قام في الصلاة مثل بعض الناس قام الصلاة الفجر فهو يصلي ينوي بصلاة هذه السنة، نحن نقول جاء نفي. أصبر من إيش؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم نعم. بعض الناس يصلي عند إقامة الصلاة أو تقام الصلاة أو في الركعة الأولى. نعم. تقول صلاته صحيحة. نعم. السبب ليس عليه أمر منه. السبب فلا صلاة، هل معنى فلا ابتداء صلاة؟ العلماء متخلفين في مدلول الحديث. لا، هذا الضابط، هذا الضابط صحيح، الضابط جعله الرسول لنا، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. لكن هذا الذي قلت هل معنى من صلى فلا صلاة فلا ابتداء أو فلا صلاة ولا استمرار؟ لا ابتداء ولا استمرار. أبد، كل قضية مضطرد هذا، مضطرد هذا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا. شرحنا هذا وقلنا إن الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الطلاق المعروف أن يقول أنت طالق ثلاثا، فالطلاق ثلاث، يعني طلاقا ثم رجعة أو نكاحا جديدا ثم طلاقا ثم رجعة أو نكاحا جديدا ثم طلاقا. هذا الطلاق الثلاث الثالث هو الذي يبين المرأة من زوجها. وأما قول القائل لزوجته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فلما كثر هذا من الناس قال عمر رضي الله عنه إني أرى الناس قد تتايعوا، ما يتتابعوا تتايعوا أي هلكوا في الطلاق. ثم قال رضي الله عنه إنه يعاملهم بما أراد، فلو أمضيناه عليهم قد تتايعوا، أقرأوا الحديث الأثر، قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. وش معنى كانت لهم فيه أنات؟ يعني كان فيه سعة يطلقون مرة واحدة. هل أنت إذا طلقت مرة واحدة تلزم بالرجوع إلى زوجتك؟ لا، خل معك سعة، طلق مرة واحدة ثم طلق ثانية ثم ثالثة. لأن بعض الناس عنده جهل يقول أطلقها ثلاثا من أجل أن لا أراجعها. نقول له أنت إذا طلقت واحدة فإنك لا تلزم بمراجعتها، دعها حتى تنقضي العدة وإن شئت راجع. هو رضي الله عنه قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا صحيح، الحديث الصحيح، وهو صريح في أن إمضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر رضي الله عنه. الحديث بمسلم كان من اجتهاد عمر. قال بعض العلماء فأخذ العلماء به فكان إجماعا، يعني إجماعا من العلماء أن الطلاق الثلاث يكون ثلاثا تبين به المرأة. وقال بعض العلماء بل الإجماع على عكس ذلك، لأن حديث ابن عباس وهو في مسلم أيضا يقول كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يرحمك الله، طلاق الثلاث واحدة. فعندنا ثلاثة عهود، عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. قالوا فلو أننا نتساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على أي شيء؟ على أن الثلاث واحدة، وهذا حق. ولهذا كان الراجح من أقوال العلم في هذه المسألة أن طلاق الثلاث واحدة، سواء وقع بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة، وأنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح جديد. بعد رجعة مثل أن يقول طلقت زوجتي مثلا ثم يراجع، إذا راجع عادت زوجة، فإذا طلق هذه الثانية، إذا راجع عادت زوجة فإذا طلق فهذه الثالثة. أو يقول لزوجته أنت طالق وتعتد فتنقضي العدة، ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق ثم تنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق، الثالثة هذه تبين بها. على كل حال قولها رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا، الطلاق الثلاث يعني به أنه هي البت آخر طلقة تكون، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يدل على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح صحيح وبعد وطء الزوج الثاني. انتبهوا يا جماعة، بعد نكاح صحيح، لأن وطء الثاني لا يباح إلا بنكاح صحيح، فلا بد من نكاح صحيح ولا بد من إيش؟ من وطء، لا بد من وطء. وقوله حتى يذوق الآخر من عسيلتها، ذكرنا فيما سبق أن المراد بالعسيلة الجماع، وأن بعض العلماء قال المراد به الإنزال، وأنه إذا حصل جماع بدون إنزال فإنها لا تحل للأول. والصحيح أن المراد بالعسيلة الجماع وإن لم ينزل، وأنه إذا جمعها فإنها تحل للأول، إذا جمعها حلت للأول، لكن بشرط أن يكون نكاحه صحيحا. أما لو كان نكاح تحليل فإن وطأها لا يحل أصلا ولا يحلها للزوج الأول، لأن نكاح التحليل حرام وباطل فلا يفيد شيئا. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه يكنى عن الشيء الذي يستحيى من ذكره بما يدل عليه، بقولها قبل أن يدخل بها، والمراد بالدخول بها الجماع. وهكذا جاء في القرآن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. من فوائد هذا الحديث أنها لو تزوجت بزوج آخر وبقت عنده سنة أو أكثر ثم طلقها بدون جماع فإنها لا تحل للأول، لا بد من جماع. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تصرف الإنسان تصرفا ولكنه على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحا فإنه لا عبرة بتصرفه. فهنا هذه المرأة لما طلقت ظنت أن التصرف هذا يبيحها للزوج الأول، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له حتى يدخل بها. هل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بالشهر العسل؟ هو قال حتى يذوق الآخر من عسيلتها. نعم، الجواب الظاهر أنه ما يؤخذ من هذا، لأن ذوقه من عسيلتها يمكن يكون في ليلة واحدة في أول ليلة، فلذلك لا يمكن أن يتخذ من هذا الحديث دليل على ما يسمونه بشهر العسل. ثم هذا الذي يسمونه بشهر العسل، كثير من الناس الذين عندهم مال يذهبون إلى خارج البلاد وينفقون نفقات كثيرة، وربما يفعلون أشياء منكرة فيبدلون شكر النعمة كفرا والعياذ بالله. وما أحسن ما يفعله بعض الناس، وأقول ما أحسن يعني إنه أهوى من غيره، ولا ما له أصل في الشرع، يسافر بها مثلا إلى مكة وإلى المدينة، نعم يأخذ عمرة وزيارة المسجد النبوي، لكن مع ذلك لا نقول إن هذا أمر مشروع، لكن نقول إذا بليتم فهذا أحسن، وإلا فالحمد لله يبقى الإنسان في بلده مستريح. يرى بعض العلماء رحمهم الله أن النكاح واجب على القادر عليه وجوب عين، فمن أين أخذه؟ أنت من استطاع منكم الباءة، بس من هذا الكلمة فليتزوج، اللام هنا للأمر. طيب، والأصل في الأمر الوجوب. ما الذي يرشح هذا القول أي يقويه من الحديث؟ أولا قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ثم قال ومن لم يستطع، فهذا يرشح أي يقوي القول بالوجوب، صح؟ لماذا وجه الخطاب للشباب أنت؟ لأنهم بحاجة لذلك، تمام، لأنه بحاجة، الشاب أقوى كما قلت شهوة من الكبير، والشيء الثاني إن الشاب ربما يكون عنده نزوات، ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف إن ربك ليعجب للشاب ليست له صبوة، يعني سفه الصبع، ليس له صبوة يعني ليس له سفه الصبع. طيب ما سبب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لكني أنا أصلي وأصوم إلى آخر؟ ولا أنام. نعم. أحسن. طيب هل معرفة أسباب الحديث أو أسباب نزول الآية من المهمات؟ وفي غيره؟ سواء في الأحاديث أو في الآيات، قد تكون قضية عين أو حالة خاصة. المهم أن معرفة سبب النزول مفيدة لا شك، لكن قد تكون قد يضطر الإنسان إليه، مثلا إن الصفا والمروة من شعائر لا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو أخذنا بظاهر الآية لكان السعي مباح على يعني على أحسن تقدير، لكن إذا عرفنا السبب عرفنا السر في قوله فلا جناح عليه أن يطوف به. فالمهم أن معرفة سبب نزول الآية أو سبب الحديث مهمة، لكن قد تكون ضرورية وقد تكون كمالية. نعم يا زكي. قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، هل يدل على أن ترك السنن حرام من كبائر الذنوب؟ نعم. إذن من ترك رفع اليدين في الصلاة فليس من الرسول. الطريقة يعني طريقة. نعم. كيف؟ نعم. سليم. ما يعرف الدليل هذا يعرف إيه؟ هل مخالف قصد مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما مخالف للرسول هذا إيه. طيب خالد تركها تهاونا. نعم. طيب فهمنا. الأمر الثاني إذا تركها تهاونا وليس في قلب العزوف بعد الرغبة ليس عليه شيء لأنها سنة. إيه. فلا يكون من الكبائر. طيب صحيح يا جماعة، ولهذا جاء التعبير من رغب عن سنتي، رغب عنها يعني زهد فيها وعدل عنها إلى غيرها. أما لو ترك السنة من السنن فهذا كغير من مما يترك. طيب هل سبق لنا في الأحاديث ما يوحي بأن الشرع يطلب منا كثرة الأولاد؟ نعم أي أنت؟ أحسنت. من أين تأخذه؟ من قولها الولود. هذا من قولها الولود. هذه دلالة تضم المطابقة. طيب أين في شيء بعد؟ لا فيها. لا هذا تعليل. نعم. فإذا المرأة إذا كانت والدة لزوجها فإن هذا يستدعي من الزوج كثرة الجماع وكثرة المعاشرة الذي يأتي من أولاده. أحسنت. سمعتم كلامه؟ يقول ياسر يؤخذ من من من الكلمتين الولود صراحة كثرة الولادة. الودود أيضا يؤخذ منها استحباب كثرة الأولاد، لأن المرأة الودود يؤدي مودة للزوج إلى كثرة الزيان، وهذا يؤدي إلى كثرة الأولاد. تمام. طيب وهل الكثرة عز أو ذل؟ جمال وغير نريد عزا في الدنيا. ولا صار ابناءه تمشي حاله. هذا احسن احسن ان الذي ليس ما عندك دليل بس من القران والسنه. نعم. وجعلناكم بيان نعمة الله عليهم. طيب وغير في ذلك آخر؟ لا رشيد. نعم في مدين قال أذكروا كنتم قيما فتركوا. شعيب. شعيب قال لقومه واذكروا كنتم قليلا فكثركم. أحسنت. طيب لا إله إلا الله. رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم أشرف مو موجود. نعم. بلغه أن فلانا خطب من قوم ولكن لم يعلم أنهم ردوه أو قبلوه، فذهب ليخطب منهم من هؤلاء القوم، ماذا تقول؟ أما حضرت رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم ولم يعلم هل القوم قبلوه أو ردوه، فذهب يخطب منهم، ها؟ إيه أجل ما أنت مجيب. نعم شيبة. لا يجوز. لا يجوز. ما الدليل؟ دليل حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. لا يخطب الرجل على خطبته حتى يترك أو يأذن. أحسن. صح. طيب الحديث يقول حتى يترك أو يأذن. حتى يترك أو يأذن. طيب إذا رد وما ترك ولا أذن لكني أعلم أن أهل البنت ردوه، يجوز الحديث يقول حتى أذن ما ترك. طيب خاطب ما ترك؟ لا ما ترك، يقول متمسك ويكتب لهم ويكلمهم بالتلفون. لا بس نريد عن شيء يدل عليه الحديث. ها نقول الخطبة الآن غير قائمة. الخطبة بعض العلماء يرى أن الإنسان المسلم لا يتزوج الكتابية، يعني حتى لا يعنسون بنات المسلمين. أشرنا إلى هذه المسألة، أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا إن بعض السلف يعني من عهد الصحابة. نعم وقلنا إن الصحيح الجواز، لكن الأفضل بلا شك أن لا تتزوج امرأة كتابية وعندك نساء مسلمات.

واضح يا خالد؟ نعم. انتبه ولا تأتي بدليل ليس لأنك إذا أتيت بدليل لا وجه له يتهمك الناس، يتهمك الناس إما بالبلادة وإما بأنك بس تبي تفتك من السؤال على أي حال كان. لو سألني يا عامي ما جاوبت لك عادي. صحيح المقام مقام تعليم ولا بأس، لكن على كل حال هذا عذر، عذر واضح ما دام مقام تعلم. يلا. رجل حاج، حاج، فلما وصل إلى منى يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق ثم تزوج امرأة، فما تقول في هذا العقد؟ فيه خلاف بين هذا، فيه قول يقول أن هذا العقد لا يصح. نعم. لأنه لم يتحلل، والقول الثاني لم يتحلل أبد. لا لم يتحلل من الحج تماما. أي لم يتحلل الحل التام. نعم. والقول الثاني قول شيخ الإسلام أنه يصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المحرم، وهذه لاستغراق الجنس تماما الإحرام. ليس إحرامه تاما لأنه تحلل التحلل الأول. صحيح جوابه؟ طيب أيهما ترجح خالد؟ هذا قول شيخ الإسلام صحيح هو الأول أحفظ.